ما كان مني لم يكن استهانة بحقك ولا استهانة بوعيدك ولكن جهلا مني وكان من غلبة الهوى وضعف القوة وغرني بك الغروف ونفسي الأمارة بالسوء وسترك المرخي علي وأعانني جهلي.